من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى بنا الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المسائل المتعلقة بقوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. هناك بعض التساؤلات فيما يتعلق ببعض الكلام على مثلا زي ما قلنا في مسألة الجن، أو ذكر في الدرس الماضي بعض الكلام في هذا، وكذلك الإنجاب. فمثلا سائل يقول: سمعنا أن في أوروبا الآن أجهزة طرد مركزية تعمل على فصل الجين إكس عن الجين واي من مني الرجل، ويسأل صاحب الأمر قبل وضع الحيوان المنوي في الرحم: هل تريد ولد أم بنت؟ فهل هذا الكلام صحيح؟ وليتعارض مع الآية إذا كان صحيحا: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. أولا، هذه المسألة من ناحية العلمية هي محاولات أو أبحاث لم تصل بعض إلى حقيقة بعد إلى حقيقة لم تصل بعد إلى حقيقة يعني بمعنى أنه إيه؟ إنه مسألة أنه هو يستطيع من البداية أنه يفصل الجين ده عن الجين ده، وانه يتحكم في كون من اول من بداية الحمل قبل ان يعلم الا يعلم احد، هذا امر لا يستطيع ان يتحكم فيه وان يعلمه الا الله سبحانه وتعالى. الى الان لم يصل هذا الكلام بصورة حقيقية او بصورة يعني يعتبر امر ملموس واقع، انما هو مجرى ابحاث، ولا اعتقد انه سيصيب فلاحا، لأن هذا أمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وحده دون ما سواه. وسائل آخر يقول: هل العلاج بالطريقة المنتشرة متابع للشرع أم فيه مخالفة؟ وهل من الأفضل أن نعالج الموسوس بتأصيل العقيدة في داخله وتعليمه التوحيد ومعاني الإيمان في قلبه وبث معاني الإيمان في قلبه؟ الحقيقة انه مسألة العلاج من الجن لابد ان احنا نعرف من باب الاختصار، من باب بيان المسألة، انه امر الجن هو نوع من المرض شأنه شأن سائر الامراض مع اختلاف الهيئة والصورة. يعني زي ما احنا بنشوف ان ربنا سبحانه وتعالى خلق مخلوق اسمه الفيروس مثلا، هذا المخلوق لا نرى بعيوننا، ولعله لا يرى إلا بالمجهر المتخصص، يعني المجهر الإلكتروني أو مشابه، لأن الفيروس أصغر بكثير جدا من البكتيريا. ومع هذا قد حباه الله عز وجل أو أعطاه أو جعله سببا في إحداث أمراض خطيرة في جسم الإنسان، سواء كان من أمور في الأعصاب أو أمور في الكبد أو أمور في العظم أو أمور في العضلات. فكذلك مخلوق الجن شأنه شأن أي ميكروب. يعني لا لا لا لا ليس معنى كلامي إن الجن ميكروب، لا هو مخلوق، لكنه شأنه في إصابة الآدمي شأن أي ميكروب، أو شاء الله عز وجل أن يجعله يصيب الإيه؟ الآدمي، لكنه بعرض مخصوص وبهيئة مخصوصة، زي ما كل مرض أو كل مخلوق ممكن أن يصيب الإنسي بإيه؟ بصورة مخصوصة وبعرض مخصوص. وكل مرض يتعامل معه بالصفة بالدواء بالطريقة التي أذن الله فيه. فمثلا أنت إذا أصابتك الحمى، أليس من الوارد أن تقرأ قرآن على نفسك، أو أليس من الوارد أن ترقي نفسك أو أن يرقيك غيرك برقية شرعية فتذهب الحمى؟ وارد، مش كده ولا لا؟ وارد. كذلك المصاب بهذا المرض أو الذي قدر الله له أن يصاب بسبب الجن في رأسه أو في جسمه أو في بطنه أو في عقله أو في أي شيء أو في أي موطن من المواطن، فقد يصيب الجن أو الشيطان الرحم. فكما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الاستحاضة بأنها ركضة من الشيطان، فهذا معنى إصابة الجن للرحم بركضة معينة يترتب عليها نزف، وده النزف ده ممكن يتأتى من غير الشيطان، ممكن يتأتى مثلا بنوع من الالتهابات أو نوع من الأورام، أورام سواء كانت سرطانية أو غير سرطانية إلى غير هذا. فكلها مقدرات بقدر الله وكلها أمراض. فالسحر مرض، السحر مرض، يعني ما يترتب على السحر من آثار تخبيل أو أثار آلام أو آثار يعني تشبه الجنة أو مشابه مرض. فكيف يعالج العبد منها؟ كما يعالج من سائر الأمراض، إن كان له دواء حسي أخذ، وإن زي العسل، وإن لم يكن له إلا الدواء المعنوي فيأخذه على الصورة التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. ما زاد الملكان على أن أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال الرجل؟ فقال أحدهم مطبوه، قال وما طبه؟ قال سحر له في مشط ومشيطة، إلى آخر ما قال. ثم قرأوا عليه، قال فظللت أقرأ قل هو قل أعوذ برب الفلق فتحل عقدة قل أعوذ به. فما زاد على أن الأول الملكان ما إلا حصل رقوه، كل منهم رقاه بسم الله أرقيك من كل شر أذيك ومن شر كل نفس، دي رقية جبريل. والملكان قرأ عليه أو أمراه بقراءة المعوذات، أمراه بقراءة المعوذات، يبقى جبريل رقاه بالرقية المشهورة كما في حديث البخاري بسم الله أرقيك من كل شر أذيك. ثم إذا وافق هذا العلاج قدر الله في الشفاء توقع الشفاء، وإذا لم يصب لا زال المرض. فما على العبد إلا أن يعيد العلاج بنفس الصورة وبنفس الطريقة مع تعلق القلب بالله. أما مسألة أن يقع أمور معينة من باسم التجربة، هذه مسألة فيها نظر الحقيقة، وأنا أتحرز منها جدا وأتحرج منها غاية الحرج، وأخشى أن تجر إلى بدعة. يعني مثلا أن مثلا يقرأ قرآن على حقنة وتعطى، أو يعلق على الجدران حيث الكرسي على باب كل حجرة، أو تقرأ على في منديل ويوضع على الرأس أو ما شابه. هذه أمور لم تثبت وليس لها أصل. يمكن لعل مسألة قراءة القرآن على الماء والشربه وقراءة القرآن والاغتسال به، هذه مسألة اجتهد بعض أهل العلم في إثبات أصل لها كالنووي رحمه الله، قال ولعل أصل هذا هو اختلاط القرآن برطوبة الشيء، اختلاط القرآن برطوبة الشيء، كما وقع من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بالمعوذات في كفيه ثم ينفث فيهما، فلعل ذلك حتى تختلط رطوبة النفث، رطوبة النفث اللي هو في مع القرآن ثم يعمم به سائر بدن. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله بتربة أرضنا بريقة بعضنا، وكان يبل السبابة صلى الله عليه وسلم ويبحها في الأرض، فقالوا وهذا دليل على أثر اختلاط القرآن بالرطوبة وأثر الرطوبة في ذلك. فاجتهادهم هذا في جعل هذه الصورة التي قابلها أحمد رحمه الله ونقلها عنه ابن تيمية قابلا إياها أيضا، وهو أن يقرأ القرآن على ماء ثم يشرب أو يغتسل به، فلا يعني مثل هذا يقبل على مضض أيضا، لكن يقبل باعتبار لو أما ما سواه أو خلافه فلا يجوز لنا أن يعني نوسع فيه، لا يجوز لنا أن إيه أن نوسع فيه. فيقال حتى بلغني أن البعض يضع يعني كوبا مقلوبا مكتوب على لفظ الجلالة ثم يكتب بعض آيات على الأركان مع رسم مربع ثم يغطي ذلك بمنديل، يعني إلى غير هذا من الأمور، ويقول مجرب. ويفعل هذا من يدعي الاستمساك بالسنة وحديث على البراء من البدع. هذه الطرق من العلاج أنا أبرأ إلى الله منها، والحقيقة أنها في هناك معنى خفي، هناك معنى خفي ينبغي أن يلاحظ، وهو أن الشيطان أعاذنا الله منه قد يتنازل عن فتنتك في الحسية إذا وقعت في فتنته المعنوية، بمعنى أنه قد يكون الشيطان يسبب لك صداع أو يسبب لك أذى ورجفة وانشغال في الصلاة وخوف وارتعاد وألم ومغص، يسبب لك من الأمور بحسب قدر الله عز وجل، واضح؟ لأنه لن يضرك إلا بقدر الله سبحانه وتعالى، زي الفيروس مش هيضرك إلا بقدر الله، وزي السرطان وزي أي والميكروبات كلها والأمراض إلى غيرها. أنت بتبقى شربت شوية ماء ساقعين تبص لها زورك وتقول ده أنا تعبان، وهو إلا أصابك الماء ده له جن وله إنس لكن سبب معين، هو قدر الله عز وجل، قدر الله أن تصاب بهذا، لكن هو الشاهد أنك أنت تبقى عارف أن هذا بقدر الله سبحانه وتعالى. وبالتالي ممكن الشيطان يتنازل عن إيلامك بمسألة حسية لإيقاعك في فتنة، وهي تجريب طرق ما أنزل الله بها من سلطان تعظم فيها شأن الجن. وخاصة هذه الفتنة أنا يعني ألاحظها تمام الملاحظة، وحدثت فيها بعض الناس الذين يسيرون في هذا الطريق ونصحتهم، صحيح لا أدعي أني نصحت كلهم جميعهم، نصحت من استطعت أن أنصحه، بأنه مسألة أن يكون معه جن يستعين به هذه من البدع المحدثات ومن التلبيس العقائدي ومن التلبيس العملي، يعني يصل الحقيقة أنها فجعة ومصيبة عقائدية أن يقال أنا معايا جن بيساعدني في فك المربوط، وهو ده كلام دجل. لماذا؟ هو مش دجل منه، هو ده هو مدجل عليه إذا إن كان صادق، إن ما كانش هو دجل نفسه، يعني ما كانش هو نفسه دجل، هو مدجل عليه، لأن الشيطان إذا جاءك وقال لك أنا فارس أو أنا محمد أو أنا عبد الله كنت نصرانيا وأسلمت وأنا من السعودية وأنا حججت بيت الله وأنا أسكن الحرم وأريد مساعدة المسلمين، كل ده دجل، لأنه صدقك وهو كذوب، هو الأصل فيه الكذب، الأصل فيه الكذب. ومن أين لك أن تعرف؟ يقول جربت ماذا؟ يقول لك عرفنا السحر بتاع ده وعملنا ده وسوينا ده، هو بيفتنك، لأنه ممكن إبليس يدلك على ما فيه من خيرك حتى يوقعك في تمام شراكه، حتى يوقعك في إيه؟ في تمام شراكه. وأنا أعرف واحدا من الناس ظل به الحال إلى أن كان الجن يطير سيارته ويرفع ولده في السقف حتى فتنه، وهو كان من أئمة المعالجين في هذا. وأعرف عن ناس أقاصيص أخرى ليس هذا محل ذكرها، لكن المهم أن أنا أقول إنه كن إن واحد يقول أنا معايا جن بيساعدني يقول له هذا دجل، إما مدجل عليك وإما كأنت إيه دجال، لأنه إذا جاءك الشيطان أنت إن أنا بقول يعني أنا قلت لواحد منهم وقلت لبعض ولزلت، وهناك مبحث مسجل لزلت أحيل عليه، مبحث مسجل في مسائل الجن، الذي يريد معرفة المسائل بطريقة علمية زي مبحث الاستهزاء ونحوه على طريقتنا في شرح فتح المجيد ان كل قضية تحتاج الى مبحث بنعده او بنرتبه على قدر ما يوسع الله به علينا بطريقة علمية. والمبحث ده الحقيقة ان كل من سمعه انضبطت عنده امور كثيرة جدا كانت معوجة، ونسأل الله عز وجل ان يجعل فيه هدى وان ييسر بما يعني بإظهاره في صورة مطبوعة او مشابه. ويمكن اللي بيخوف الواحد ان يظهر بصورة مطبوعة هو ما يطلبه المستمعون، انه للأسف انه الناس بقت النهاردة تشوف الناس محتاجة يعني تقرأ مثلا اعلان للكتب تلاقي مش عارف مصائد الشيطان، كيف تعالج نفسك، العلاج بالقرآن، الرقية، مش عارف كذا، حتى جعلت شرائط من المحزن انك تجد شريط بيتباع في السوق مكتوب عليه الرقية الشرعية وتلاقي واحد جواه عمال يتغنى ببعض الايات. طبعا ده كلام هراء لا يمت للناحية الشرعية، بس مع كثرة فتنتنا وقلة علمنا وتناولنا المسائل بجهل وفتنة الجن اللي بقت في معتقدنا مش في حقيقتها اكبر من حجمها، كل واحد زوجته ملبوسة وحماته ملبوسة وهو ملبوس وامه ملبوسة واخته ملبوسة، فبقى ايه الامر بقى اوسع من حقيقته، فبقى بالتالي اي حاجة ريجة في هذا الايه الموضوع. فتجد مثلا لما واحد يجيب كتب عن الجن تروج، لكن لو جاب كتاب لو كتب عن الايمان او كتب عن الفقه او كتب عن العلم الشرعي ممكن الكتاب يتبقى عليه التراب شهر وما يبيعوش، يقول لك انا الكتب دي ما بيحاش، يقول له ما تجيبش ليه كتب في كذا او كذا ما بيلهاش، لكن ديكها بتمشي على طول لان كل الناس ملبوسة وكل الناس محتاجة تتعالج. طبعا ده من فساد المعتقد لا شك، من فساد المعتقد. فهذا مبحث لازلت وحيل عليه في مسألة الجن. فمسألة العلاج ومسألة وزي ما قلت من باب الحجة في القضية دي قضية الاستعانة، احنا نقول لو ان رجلا جاءك انت قاعد كده واحد جاء قاعد جنبك وقال لك السلام عليكم انا اخوك في الله فلان الفلاني وانا بحبك وانا رجل مخلص وانا احب المسلمين والطيبين وشايفك رجل طيب وانا اود ان انا اصاحبك اتعرف عليك، انا سائل انا اسال اللاعبين كلهم وحتى اللي بيقول الجن والاستعانه وهو هي هو يعمل ايه مع هذا الانسي؟ ايه موقفه منه؟ تخيل بالضبط كده حال بنفس الصور انك قاعد في المسجد وجا واحد قاعد جنبك وقال لك كلمتين دول هتقول عليه ايه؟ هتقول انت اخويا وحبيبي وتصاحبه وترافقه وتدل على عوراتك وتصاحبه الى بيتك وهو بمجرد هذا اللقاء، ولا تقعد متوجس وتسال عنه وتعرف عليه ده قليل ما قلت عليه ده مخبر وجاي يتجسس عليا؟ مش ده اللي بيحصل ولا دي ولا كلام ده بعيد ولا ده غير الواقع؟ هذا في الانسي الذي تراه بعينك صح، في الانسي الذي تراه ويمكن ان تطمئن من صدقه وايه وكذبه مش كده، هذا في الانسي. طب فكيف في الجني الذي لا يعرف يعني ان هو ما هواش، انت ما عندكش اي معطيات تميز ايه حقيقته، يعني ما تقدرش تعرف هو صادق ولا كذاب، لان هو لما يقول لك انا مؤمن، هو لما يقول انا مؤمن دي هو مؤمن؟ ما هو ابليس بيقول ذلك، ومش جاء لأبي هريرة وقال دعني فإني ذو عيال، ها مش لبس علي إيه المانع؟ المانع انك انت منتش ايه منتش مستحضر للمسألة او منتش متخيل لحقيقة الامر. فكثير من طرق العلاج المنتشرة بين الاخوة طرق بدعية او يخشى ان تكون طرق بدعية، واضح؟ فدي مسألة ينبغي أن نقف على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يقال هذا مجرب نقول نخشى أن يكون مجرب على حساب ديننا وعقيدتنا. ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك، فثباتك على دينك أولى آلاف المرات من إيه من حياة. أخ بينصح نصيحة جزاه الله خيرا وأنا أسأل الله عز وجل أنه ييسر لي بذلك أو يعني يعينني على هذا، أنا معترف أن ده تقصير مني، أنه بيقول لاحظت من خلال سماعي لأشرطة كثيرة لحضرتك آيات كثيرة تقرأ خطأ في كلمة أو كلمتين أو آية تسقط أو سياق يدخل في سياق من سورة أخرى، فأرجو تدارك هذا الأمر، ولولا أني أستحي من حضرتك وأجلك لقلت لحضرتك ذلك بيني وبينك، ولكني أستحي من العلماء وأجزاك الله خيرا وليتك تدعو الله للحسن الخاتمة. نسأل الله أن يحسن خاتمتنا وإياك. طبعا هو كونك تجل العلماء يبقى ده من الادب، لكن طبعا لست انا منهم، وهذه مكانة لا ادعيها لنفسي، ولكن اسال الله عز وجل ان يجعلني واياك من الراشدين. والحقيقه دي مساله انا يعني اعيبها على نفسي، لكن هذا نتيجه لتداخل الافكار في الكلام، لان دروس العقيده يا اخوان ما هياش زي اي دروس اخرى يمكن ان تكون مرتبه بحيث تعرف الكلام اللي ممكن يقال. غايتك انك بتعرف المسائل العامه ورؤوس القضايا والمباحث الرئيسيه اللي هتقولها في الدرس، اما طيات الكلام والرد على الاستشكال وفكره عين وتاصيل مساله وربط بواقع، فهذا يتداخل على الايه، على المتحدث. فبالتالي ممكن انه في لحظه يستحضر ايه لا يكون تسعد بها الذاكره، وده مش اعتذار، بس انا بقول على اساس تعليل ما يقع، ولكن هو حقيقه تقصير. نسال الله عز وجل ان يغفره لنا وان يعيننا على جبره، يعني هو تقصير وانا معترف ان هو تقصير، وده نتيجه لضيق الوقت، ونسال الله على العافيه، ونسال الله لا يكون هذا من فتنتنا، انه يعني قله المراجعه او قله ضبط الحفظ التي يجعل الايات تتشابه علي وانا استدل بها على عجاله في ما يعرض من موضوعات. ايضا اخ بيقول في يعني سؤال هو استدراك منه عام كده او طلب عام بعيد عن الاسئله، وهو انه بيقول ان الشرايط ساعتين ويتمنى ان اكون ساعه ونص. طبعا انتم عارفين ان الشرايط معظمها ساعه ونصف، لكن في فتره الشتاء نظرا لاحتياج وقت لتدارك ما يمكن ان ينقص في وقت معين من اوقات الصيف، فبنمشي لما بيكون الوقت يسمح بنيه بنجعل شريطين. واما مساله الشرائط، هناك اخ ممكن يعينكم على مساله الشرائط، على مساله الشرائط بسعر اقل من مما يباع به بالنسبه لمن يعاني من مساله شرائها، لان هو الاخوه الاخ بيقول يعني ان احنا بنشتريها واحنا طبعا طلبه ومحتاجين نشتريها، ومساله ان احنا نشتري شريطين لكل درس بخمسة جنيه شيء صعب. والحقيقه ان لا يرضيني، ان لا يرضيني، انا لو استطعت ان انا يعني ان انا اوفر هذا بنفسي، وكان ده بيقع الحقيقه في الاول ان انا كنت بلتزم بتسجيل الشرائط لكل من اراد من الدروس، لكن يعني نسال الله العافيه تخلفت عن هذا البر بسبب كثرة الانشغال، فنسأل الله عز وجل ألا يكون من الفتنة التي يقل فيها بر العبد بسبب الانشغال. يمكن عزاء الواحد أو يعني أسأل الله ألا يكون تلبيس إنه هو منشغل بأمور أخرى، يعني نسأل الله عز وجل أن يجعلها من البر. فدي مسألة إن شاء الله يعني أدل الإخوان أو أدل من أراد على طريق يحصل به على الشرائط بطريق أيسر مما هو متاح. سائل بيسأل برضو لأننا أثرنا في الدرس الماضي مسألة تعدد الزوجات، هل هي من السنن التي إذا فرطنا فيها يعتبر هذا من اتباع خطوات الشيطان، ولو خطوة التي يخشى على المرء منها. كان كنا بنتكلم على انه اقل السير خطوة، وان انت منهي عن اتباع خطوات الشيطان لانه اقل المسير خطوة، فلا ينبغي ان تتبع الشيطان في اقل المسير، لان استجابتك للشيطان في اقل المسير ممكن يكون مدعاة الى اتباعه في اكثر من ذلك. فهو بيسأل هل مسألة اتباع خطوة تعدد زوجات، حقيقة ان مسألة تعدد زوجات هو من الهدي الغائب في بلدنا، هو من الهدي الغائب في بلدنا، وده سببه الاستعمار، لأن الغرب لما تولونا وكان مسألة تعدد الزوجات في مصر وكان في بلدنا، في مصر كانت منتشرة وكانت معروفة وكانت الناس معتادة عليها تماما، فهم صوروا أن مسألة تعدد الزوجات دي من المصائب ومن المفسدات التي تتسبب في ضياع الأولاد وظلم النساء، وحتى يعني مسألة الضرة ومسألة أن المرأة الثانية دي هي العدو اللدود للمرأة الأولى، وأن مرات الأب دي هي أعداء الولد وإلى آخره. فصارت حتى طبعا ده جعل في تمثيليات وأفلام ومقالات وكتب، وفضلا عن المحاكم وتنظيم القوانين حتى جعل الزواج من ثانية نوع من الجرم الشديد الذي يمكن أن تدخل السجن بسببك او تغرم بكثير من المال. الحقيقة انه هذا بعد عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته الكرام. ويمكن من العجيب انكم تعرفوا ان الصحابة والعرب قبل ما يكونوا مسلمين كان من هديهم ومن مصروا عليه طبعا ان زواج من اكثر، يعني كان المنفرد او الموحد في المرأة يعني هو القليل النادر، الموحد في المرأة هو القليل النادر. لكن احنا يعني ايه نسأل الله، في المصريين انتشر فيهم الشرك في الربوبية والإلهية والتوحيد في النسوية، فطبعا دي مسألة مقلوبة، ان العبد يبقى مشرك وموحد في النسوية، لا يعرف الا امرأة واحدة يسبح بحمدها، ولو تعدى عليها يبقى ايه من اعترض انطرد. فده هذه حقيقة طبعا كلام، انا بقول الكلام ده مش يعني واحد يقول طيب انت ما تعملش او تسويش. الواحد لولا انه تزوج الدعوة لتزوج ثانية وثالثة، واقول ذلك في كل مكان حتى في بيتي، يعني حتى ايه لا نكون من الخائفين الا من الله وحده سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل ان يعيننا واياكم على فعل البر. لكن المسألة التي ينبغي ان تعرفوها ان الزواج من ثانية له شروط وله ضوابط اشترطها الشرع وضبط بها. انا اقول في حكم المسألة عموما انه هدي غائب، انه ايه هدي غائب حتى صار امرا منبوذا عند النساء والرجال. عند الرجال يرجوه من وجد في بيته مشاكل، يعني قلما تجد انسان مطمئن في بيته هادئ يحب اهله واهله يحبوه ويفكر في الزواج من ثانية استشعارا بالمعرة. استشعارا بالايه؟ بالمعرة. ليه؟ لان اي واحد يقول لاخ على زوجة يقول له ليه مالك فيك ايه انت ايه اللي حصل في ايه مع امراتك، فيدل على ان مسلك الزواج من ثانية هو مسلك اهل العورات ومسلك اهل المشاكل في البيوت، لان خلاص ده اللي انتشر عندنا وده المسلك. فالحقيقة انه بعض الاخوة حدثوني يعني لهم هدي معين او لهم مسلك معين شرعي، حدثوني في ان هم يريدوا ان يوجدوا هذا الهدي من بين اتباعهم او بين اللي بيعلموهم او مشابه، بحيث ان هم ايه يعني يعينوهم ويحضوهم على مسألة الزواج من ثانية. حتى ان واحد منهم اراد او قال يعني ان انا اود لو تمكنت من ان اتزوج من اثنتين في ليلة واحدة. طبعا ده من باب الايه يعني، ويعني زي ما تقول الامر لما بيكون شديد السواد ينقلب الى شدة، او شديد البلد قلب شدة السواد او شدة الحرمان تجعل الامر في المقابل. طبعا هو مش مطلوب كده، لكن مطلوب ان من كان ذو وسع ومطمئن في بيته واهله يحبوه ويطمئن الى عدالته يسارع الى الزواج من ثانية، من باب احصان فرج مسلمة وتكسير الذرية المسلمة، ومن باب اظهار هدي قد غاب. اما الفقير المسكين اللي بيأدي نفسه بالعافية واللي مراته ضرب فيه وهو ضرب فيها وشغلانة بينهم بالاتنين يعني نص حياتهم قضبانة عند ابوها ونص التاني بتفكر تغضب، فيبقى اللي زي دول ايه من يسأل بيقول اخت تسأل اذا انعم الله علي ورزقني بزوج صالح مؤمن متدين ونحسبه على خير، فهل هذا يعتبر من عطايا الدنيا ام الدين؟ هو مشترك، هو ذلك من عطايا الدنيا والدين، اذا قابلت المرأة ذلك بالشكر وحافظت له العهد واعتبرت ان ذلك من نعم الله المفضية الى شكره فهو من عطايا الدين. واما اذا جحدت ولم تقم بحقه ولم تشكر الله عز وجل على هذا العطاء من الزوج الصالح يعني، وكذلك الزوج الصالح مسألة في المقابل، لكن كل عطاء يعطى في الدنيا فهو من عطايا الدنيا، كل عطاء يعطى في الدنيا فهو حتى العلم، الشرعي حتى الجهاد في سبيل الله يبقى من عطايا الدنيا. متى يصير من عطايا الاخره؟ اذا وقفت منه الموقف المرضي، يعني ممكن ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بجهاد في سبيله في قتال اليهود وتذب عن بلاد المسلمين وأعراض المسلمين، وتقاتل من باب أن تكون كلمة الله العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. مش مسألة انك تروح تقتل واحد عسكري ولا واحد مخبر ولا مش عارف ايه، تكلم ده كلام فارغ ولا ليه قيمة في الجهاد ولا ليه قيمة في المهم. لكن احنا نقول انك مثلا قد ترزق بميدان زي ده جهاد في امر الله سبحانه وتعالى، لكن تفعله حمية، تفعله ايه؟ حمية. يبقى اذا ايه؟ عطاء دنيويا، وتوفى اجره. قال كذبت، انما قاتلت ليقال شجاع. وقد من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لكم. زي ما واحدة تتجوز واحد من الصالحين أو الطيبين، وكل ما تقعد تقول أنا جوزي فلان، يبقى هي إيه؟ هذا من الرياء بالطيب الصالحين، يعني ترائي النساء وتتفضل على الأخريات بأنها زوجة فلان، ويمكن تكون مورياه ما لا يرى أحد، فيبقى إيه؟ مش خير، ويبقى لا يعود عليها بالأجر. غير لما تكون امرأة تتعبد لله بإرضاء زوجها وتعرف انه جنتها ونارها الى غير هذا. فيبقى ايه؟ كل عطاء في الدنيا ماله؟ عطاء دنيوي. متى انقلب اخروي؟ اذا وقفت منه الموقف المرضي. ربنا يعطيك علم وتعلم الناس ويبقى لك اتباع في الحق والخير ويستمر ذكرك بالخير، لكن انت فعلت ذلك رياء وسمعة والعياذ بالله. مين اللي يعرف كده؟ الله سبحانه وتعالى. المهمة اللي احنا خرجنا بيها من المرة السابقة دي مهمة جدا، ان تعرف ان هذا الكلام لا يخص ادم وحواء، بل هو يرجع الى بني ادم، الى ذريته، الى ذرية ادم وايه وحواء، وليس الى ادم نفسه عليه السلام وحواء. مفهوم؟ فالتأويلات اللي جاءت اصح ما فيها اثر موقوف عن، لا مش عن الحسن، عن سمرة. أصح ما فيها أصح، يعني هو صحيح موقوف عن سمرة، لكن كله من طرق الحسن، كل ما المرفوع من طرق لا يصح منها شيء، بل وقد خالف الحسن كل ما جاء من طريقه، قد خالف الحسن كل ما جاء من طريقه، وقد خالف الحسن كل ما جاء من طريقه في تأويل لهذه الآيات. يعني لما أول الآيات لم يعول على ماذا؟ لم يعول على المرفوع، ولو كان المرفوع يصح عنده بوجه أو مقبول بوجه كان إيه؟ ما خلفه طرفة عين بالأذان، ثاني وأسلم وليحسن العربية، لكن هو شوقا للأذان وحبا فيه فجزاه الله خيرا، واحنا طبعا نقبل منه ذلك. فالامر الذي ينبغي ان يعلم هو انه لا يجوز ان ينسب هذا الامر او هذا الحال لآدم عليه السلام. فإذا عرفت ذلك عرفت أن العلة ليست بخصوص السبب، إنما بعموم الله، وأن الله عز وجل يريد أن يعلمك في هذا الدرس العظيم، يريد أن يعلمك أنه ما أتاك من نعمة فمن الله ابتداء، لأنهم دعوا الله عز وجل فلما أتاهما صالحا، فمن الذي يؤتي؟ الله. فيبقى وما بكم من نعمة فمن الله، من الله. يبقى هو ده الامر اللي انت ينبغي ان تعلمه ابتداء. ثانيا، لا يجوز ان يجعل امر النعمة الى احد غيره سبحانه وتعالى، او يجعل امر الشكر الى احد غيره سبحانه وتعالى، بحيث يقال انه مثلا فلان طببني، فلان اعطاني من الدواء، فلان تابع. زي مثلا تكون امرأة حامل ويعصر حملها عسير، فيعني مثلا الطبيب يتابعها او الطبيبة، واضح؟ فمع المتابعة ومع العلاج، فعند الولادة ينسب الفضل لمن؟ لها، ينسب الفضل لها. وده يمكن تكلمنا فيه بتفصيل عند قوله تعالى يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فإذا أنت إذا عرفت أن النعمة منه وحده لا شريك له، وأن الفضل منه وحده لا شريك له، وعرفت أن الأمر إليه سبحانه وتعالى، إذا عرفت ذلك عرفت أنه لا يجوز بحال أن ينسب النعمة إلا له. ودي الكلام اللي احنا قلناه في الباب السابق في مسألة أركان الشكر أو ما يتحقق به الشكر، معرفة النعمة ثم معرفة الذي أنعم بها إثباتها للمتفضل وحده ثم إعمالها على الوجه الذي يليق به، ثم إعمالها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. خد بالك من الكلام. فيبقى إذا أنت الآن المطالب به إنك تعرف وتتيقن، ويبقى مسألة لا جدال فيها ولا إشكال ولا احتمال أن النعمة منه سبحانه وتعالى وإليه سبحانه وتعالى. منه يعني هو الذي تفضل، وإليه يعني لا يجوز لك أن تعملها إلا على الوجه الذي يحب ويرضى. لا يجوز لك أن تعملها، لا يجوز لك أن تعملها إلا على الوجه الذي يقبله سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يرضى به سبحانه وتعالى، على الوجه الذي يرضى به سبحانه وتعالى. فهنا يقول فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما في النعمة، جعل له شركاء فيما. طبعا هما المصنف أورد الآية دي وأورد الأثار منها أثر ابن عباس، وطبعا قلنا ده كلام لا يصح. أثر ابن عباس هو بيقول قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. دي مسألة هنتكلم فيها. ثم أورد المصنف في المتن وعن ابن عباس في الآية قال لما تغشاها آدم، يعني لما تغشى حواء حملت، فآتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعانني لأجعلن له قرنين. لأجعلن له قرني إبل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا أفعلن يخوفهما سمياه بالفعل الأمر يعني عبد الحارس، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فآتاهما فقال مثل قوله أبيا أن يطيع إبليس يعني، فخرج ميتا. ثم حملت الثالثة فآتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد، يعني الفتنة وقعت في قلوبهم اهتزوا يعني لم يثبتوا، كأن تكرار المصيبة يجعل العبد يهتز إلا من رحم الله عز وجل. ده لا يليق بآدم طبعا، كلام ده لا يليق بآدم أبدا عليه السلام. فسمياه عبد الحارس، فسمياه يعني أطاع الشيطان في ترك تعبيته لله. الشاهد من هذا الأثر ترجمة على أو بيانا للآية أنه يريد أن يقول أن اللذين أنعم الله عليهما بنعمة الولد هما آدم وحواء. طب وإيه اللي حصل؟ القصة أن حواء لما حملت جاء الشيطان لها ولآدم وأمرهما أن يسمياه بغير، وكانت إذا ولد لها ولد عبدته لله، يعني سمته عبد الله، سمته عبد الرحمن كده مثلا يعني. فمن باب أن يصرفهما عن حتى هذه التسمية الظاهرة فقط، فأمره أن يسميه عبد الحارث حتى يكون إيه؟ لأن الحارث مش من أسماء الله سبحانه وتعالى. فكأنه أراد منهم أن يستجيب له في إيه؟ في مجرد التسمية، دون أن يكونوا معتقدين فيه، ودون أن يعبدوا غير الله، ودون أن يشركوا بالله، ودون أن ينذروا لله ويذبحوا، بس مجرد أنهم بدل ما يسموه عبد الله يسموه إيه؟ بدل من أن تسميته بعبد الله أن يسموه عبد الحارث. فالمرة الأولى ثبتوا والمرة الثانية ثابته وهو يموت الولد أو على قصة، إلى أن أصابتهم الشفقة وكل ما تحمل يجيلهم، فمن شدة حب الولد والشفقة على أن ينزل ميت، فإيه اللي حصل؟ إنهم استجابوا للشيطان طمعا في أن ألا ينزل ولد. فلما سميا عبد الحارس إيه اللي حصل؟ أطاع الشيطان ولم يعبداه لله في التسمية، ولم يعبدا لله في التسمية، وده كان مراده، بس مجرد انك تستجيب في ايه؟ في قدر يسير من الاستجابة، ولا تتبع خطوات الشيطان. هو يريد منك ان توافقه في خطوة. فواحد يقول ايه يعني؟ ودي فيها مسألة، ان كثير من الناس عندهم المعتقد ده بغض النظر عن صحة الاثر او ضعف. احنا عهدنا في بلادنا وبلاد اهالينا ان الناس كان بيموت لهم الاولاد فكانوا يسمونه اسماء قبيحه ظنا منهم بل عن اعتقاد، بل كانوا يتواصوا بذلك. يعني الواحده لما بيكون مثلا بيموت لها اولاد تاتيها الاخرى ناصحه وامره ومرشده تقول لها سميه باسماء مثلا ايه، اسماء غريبه جدا، اسماء غريبه. يعني في واحد كان مسمينه خشبه الباب، خشبه الباب، تقول ايه الاسم ده؟ يقول لك هم لقوا ايه، عايز يدوروا على اسم اي حاجه سيئه او اي حاجه غريبه جدا، وطبعا فضلا عن تسميات اخرى زي خيشه وجردل واشياء لا انزل الله بها من سلطان. دي حقيقه، انا مش بقول نكت، وده من المعتقدات الفاسده الباطله ان يظن ان هذا يصرف قدر الله. اولا ده فعل يغضب الله عز وجل، لان الاسم المكروه كان يكرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يحب الاسم المحبوب، يعني كان يحب الاسم الطيب، الاسم الذي ذا دلالة على السماحة الكرم الحب الحمد، حتى انه كان يجد الرجل فيجد في اسمه شيء من الحزن او الصعوبة او كذا فيغيره. جاءه رجل قال ما اسمك؟ قال اسمي حرب. فقال انت ايه؟ فقال انت سلام. وجاءه رجل قال ما اسمك؟ قال صخر. قال أنت سهل. وهكذا من باب بكراهية الأسماء ذات الدلالات الإيه؟ القاسية أو المعاني الشديدة أو المعاني المزمومة، فده يكره في السنة. فأنت تتعبد أو تطلب رفع قدر الله بفعل ما يكره ما يكره، فده دلالة فساد المعتقد، إنك تتقرب إلى الله أو تفعل تبذل من الأمر ما تظن أنه سببا لرفع المكروه اللي هو القدر. هو موت الولد مرات ومرات بقدر من؟ ولو شاء ربك ما وقع، مش كده ولا ايه؟ فكونه يقع أو كونه يعني كون الولد يموت مرات ومرات، هذا أمر من الله سبحانه وتعالى وبإذن الله سبحانه وتعالى فقط. فكون ان انت تعتقد ان تسميته باسم خبيث يصرف ذلك، فيبقى فعلت المكروه والتمست به تغيير القدر، وذلك معتقد فاسد. يبقى مسلك فاسد ومعتقد فاسد. بل لا ينبغي اذا اصابك المكروه مرات ومرات ان تنصرف عن الطريق المشروع. زي مسألة الجن بالضبط، يقول لك انا والله قرأت عليها المصحف 20 مرة، بقعد اقرأ بالخمس ساعات لما صوتي بيروح، وبرضو اللعين ده مش عايزني. فتقول له لا تزال، لانه لم يوافق بعد قدر الله. لكن كون ان انت عدم صبرك وعدم يقينك وعدم كمال توكلك يصرفك الى طرق اخرى باسم التجربة، فده ايه؟ مما نحذر منه. افهم الكلام كويس. فده هو سر اتيانه بالنص ده، عشان يبين انه ايه؟ ان من الناس من ينعم الله عز وجل عليهم بالنعمة ثم هم بعد إنعام الله عز وجل يجعل له فيها شركاء. ولو طب فهو جاي بقى الأصل عشان يوريك شوف الشركاء كان إزاي، عملوا إيه في الشركاء ده؟ مجرد إن هم أطاعوا إبليس على حد القصة في التسمية، مع اعتقادهم بأن إبليس ملعون وأنه لا يأمرهم إلا بالشر، وأنه وأنه وأنه وأنه، يعني مع اعتقادهم في الله ومع صحة يقيني، مش كده؟ لكن لمجرد ان هم ايه؟ اطاعوه. ولذلك اعتبر ان ده من شرك الطاعة، يعني لما اطاعهم لما امرهم بامر فيه مخالفة ولو يسيرة او ظاهرة دون اعتقاد قلب، لما حصل كده منهم ايه سمى شرك جعل له شركا. لكن احنا بنقول ان مش هو ده تأويل الآية، مش هو ده تأويل الآية، انما تأويل الآية كما ذهب اليه جمهور المفسرين وكما ذهب اليه البصري رحمه الله في انه في ذرية ادم ورزقهم الله الولد فهودوه ونصروه، وطبعا اضف الى هذا وشركوه وجعلوه فاجرا، يعني اللي حاصل انهم اطاعوا في الشيطان بس مش في مسألة عبد الحارس، انما اطاعوا في الشيطان ان قال اجعله يهوديا فجعله، اجعله نصرانيا فجعله، اجعله كذا فجعله الى غيرها. وهناك من العقائد الغريبة، يعني هناك مثلا من المعتقدات الفاسدة، يمكن انت لو بتشوفوا في بعض المساجد فيها يعني فتحة كده مطرح الساعة المعتقدات في فتحة كده، فتحة دي لها فيها معتقدين، معتقد الاول ان هناك من اراد حسد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتربصوا به ليحسدوه، فاذا بالحسد يعني ايه يعني لا يصيب النبي صلى الله عليه وسلم فيأتي من فوق رأسه فيخرق الحائط، فعملوا كل مسجد في فتحة عشان لما توقف انت كده تخطب بإذن الله ويجتمع عليك الحاسدين فتطلع الطلقات من الفتحة بدل ما تيجي في دماغك، واخد بالك، على اساس ان ايه يعني هم هيقعدوا مظبوط. طب المفروض ان على الكلام ده هو يتعمل بقى حوالين الخطيب يجي 30-40 فتحة عشان الطلقات صراحة جاية، لكن يبدو ان هم حي، فده طبعا من فساد المعتقد. وأبشع منه وأفحش أنه برضه في اعتقادات الجهلة، ولذلك الكلام ده موجود أو عند القليل، ويمكن بفضل الله عز وجل دعوة التوحيد أو العلم لما بينتشر بيكون سبب في تقليل هذا الوباء العقائدي. كان في لازال موجود في الأرياف أو غيرها بعض المعتقدات أيضا الفاسدة، أنه أما واحدة تلد ولد والولد ده يكون يعني إيه مثلا مبتلى بالكبد او مثلا عنده انيميا او نقص في الوزن نازل ضعيف، فيقول لك الولد ده مبدول. يعني ايه مبدول؟ يعني الجن خدوا ابنك ودولك ده. فطيب نجيبه من الجن ازاي؟ نعمل ايه عشان نجيبه؟ يقول لك يوم الجمعة والامام بيخطب، واحد يطلع واحد من الناحية دي من جوه المسجد وواحد من الناحية التانية، ودخلوا من الفتحة دي، تدخلوا دوك هياخدوا وبعدين يرجعوا تاني، اثناء مروره في الخندق ده حيعود مرة ثانية. يعني امور يعني هي حتى يمكن لو عرضناها على الغرب ولو عرضناها حتى على الكفر هيقولك انتم مخبولين، امور يعني فعلا سر ان الدين بقى منبوذ عند بعض الناس خرافات المعتقد، خرافات الايه واستبداد السياسيين. يعني الدين ضاع بالحاجتين، استبداد السياسيين وخرافات الايه، فبقى كل يبص المسلمين لهم شوية ايه شوية ناس تعبانة. لكن الذين نظروا للصحابة ما حدش نظر للصحابة ولا للتابعين الا واسلم، لانه كان لا يرى فيهم لا استبداد سياسي ولا يرى فيهم خرافات ايه عقائدية. طبعا الاستبداد السياسي ده موجود من بعد القرون الثلاثة، من بعد القرون ايه الثلاثة، يعني من بعد ظهور الشيعة والخوارج وغيرهم الى وقتنا هذا. واضح كده انك تجد ناس يعني يقتلوا بعض عشان خاطر الحكم، يقتلوا بعض عشان خاطر الحكم باسم الدين. طبعا الكلام ده انا بكلمه على القرون الايه السابقه، زي الخوارج وعلي وزي معاويه وغيره، قصدي اقول الامويين يعني مش معاويه نفسه. فدي حقيقه، ويمكن من ابشع الناس في هذا الامر الشيعة، من ابشع الناس في هذا الامر الشيعة، لانهم عندهم الفساد العقائدي والاستبداد السياسي. الشيعي لو قاتلك يقاتلك يعني الى ان لا لا لا يطلب لا يقل فيك ابدا، لا يقل فيك ابدا. ده مش موضوعنا، لكن تبقى فاهم انه خرافات متعلقه بمساله نعمه الولد نعمه. ويمكن انتم عارفين مساله الكيس اللي كان لعهد قريب، انا وانا صغير الله ان يعافينا وعافي المسلمين، انا اذكر ان انا علق لي وانا صغير كيس فيه النقود والفول والحب يعني ده كان امر لابد ان يعني جدتك من امك او من ابيك تعدها اول ما يتولد المولود، بيعدوه يوم السبوع ده ويلموا فيه ردة ورمل وحاجات كده معينة بحيث ان هو ايه الكيس ده هو بقى عبارة عن ايه؟ ده عبارة عن الوقاء اللحام بتحط على قلبك بحيث الحسد والاصابات ما ايه ما تنفس، ولذلك بيحطوا فيه باريزة معدن عشان لو حسد مثلا بالليزر ولا حاجة نافذة يبقى المعدن ايه يمنعه. اشياء ما انزل الله بها عجيب، امور خرافات. هذا الامر كان لحد عهد قريب يعني لاكثر من لاقل من 10 أو 15 عام كان منتشر في البيوت. انا بقول كان منتشر، انا ما اقول منتهى، انا بقول كان منتشر. انت كل واحد منكم هو صغير الا من رحم الله علق له هذا الكيس وهو صغير، ويقول لك يعني حتى انت عيالك دلوقتي طبعا كل شويه راح بهم للدكتور وعندهم اسهال تقول لك فين الكيس، هو الكيس اللي انت. فبنكمل بعد الصلاه ان شاء الله. كان قبل الصلاه عرفنا ان هناك انواع من المعتقدات التي ينبغي ان يقع فيها العبد المسلم الذي يدين الله عز وجل بالولاء ويعرف انه صاحب الفضل وحده دون ما سواه، ومما يترتب عليه من اعمال النعمة على الوجه الذي يحب ويرضى سبحانه وتعالى وعلى الوجه الذي يليق به عز وجل. فهذه من صور جعل الشريك لله ومن صور اعمال النعمة في غير الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. عليكم السلام. اعمال النعمة في غير الوجه الذي يحبه الله ويرضاه. طبعا هو الشاهد في هذه المسألة انه اراد ان يقول انهما اطاع الشيطان في تسمية الولد بعبد الحارس، واضح. وفيه ابراز ان التسمية او التعبيد لغير الله لا يجوز، ودي من المسائل التي ينبغي ان تعرف انه لا يجوز التسمية التي فيها تعبيد لغير الله، يعني مثلا عبد النبي، عبد الملاك، عبد الرسول، عبد المنعم، كل هذا ايه، عبد المتعال، كل هذه فيه تسمية. العال متعال، عبد العال، عبد العال، كل تسمية فيها تعبيد لغير الله. طبعا ده مرجعه ايه الضابط بتاعه؟ الضابط هو ان يكون كل اسم اضيف الى لفظ عبد، ان يكون كل اسم اضيف الى كلمة عبد من غير اسماء الله، من غير اسماء الله، هذا ايه، هذا لا يجوز الا ان يكون على سبيل وصف، وصف مش على سبيل الاسم، انه عبد لبني فلان، مفهوم؟ يعني ممكن يقال مثلا ايه، هذا عبد احمد، او هذا عبد علي، يعني ايه، يعني خادمه او يملكه، فذكره لسيدي، ذكره لايه. ولذلك قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله. فهمنا يعني معبد لغير الله؟ يعني اضيفت لفظ عبد الى اسم من غير اسماء الله، اضيف لفظ عبد الى اسم من غير اسماء الله، يبقى ده اسمه معبد لغير الله تسمية، معبد لغير الله تسمية، واضح اخوان؟ معبد لغير الله تسمية، زي ايه، عبد الرسول، وعبد المنعم، عبد العال، عبد النبي، عبد الملاك، عبد الناصر، واضح كل هذه؟ نعم، لان المنعم ليست من اسماء الله عز وجل، انما هي من الاوصاف التي تحق على شأن الله، اللي هي صحيحة في شأن الله. احنا قلنا ان هناك جنس من الاوصاف التي تدل على افعال لله عز وجل ولا تذكر على سبيل الصفة او الاسم، يعني يصح ان احنا نقول الله عز وجل هو الصانع، الله عز وجل هو الشارع من التشريع، الله عز وجل هو المنعم من باب الدلالة على افعاله، لكن ليست على سبيل ايه، الاسماء او الاوصاف، وبالتالي لا يصح اضافة العبد لها، اضافة لفظ عبد لها، فما ينفعش نقول عبد الشارع باعتبار ان هو اللي يشرع، الشارع اسم فاعل من الشرع، مفهوم؟ واضح ولا ايه؟ ما ينفعش نقول عبد الصانع باعتبار ان الصانع هو الله، واضح؟ لكن ايه، فاتفقوا على ذلك انه لا يجوز. خلا او حاشا عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فهو أقر النبي صلى الله عليه وسلم وقاله، ولو كان لأنكره صلى الله عليه وسلم، باعتبار إيه؟ أن هذه التسمية أصلها أنه كان مصاحبا لقومه وهو صغير، وكان يعني من القوم ومن الأسياد، لكنه من شدة إرهاق السفر لما رآه قوم لا يعرفوه قالوا من هذا؟ هو عبد المطلب، يعني هو عبد المطلب اشتراه وكان ابنه، فسمي بذلك وعرف بإيه؟ بعبد المطلب، يعني كأنه عبد للمطلب. فالتسمية اللي من هذا القبيل أجازوها لأنها مش على سبيل التسمية التي فيها تعبيد لغير الله، إنما على صفة على إيه؟ على سبيل وصف معين، مفهوم؟ على سبيل إيه؟ وصف حال، يعني على سبيل وصف حال، زي ما نقول ده فلان، ده غلام فلان، ودي جارية فلان، ودي أمة فلان، وده عبد فلان، زي ما في الحديث لو أن لأحدكم عبدا فهو يعمل ويعطي لغير سيده أو يعطي لسيد غيره، يبقى إيه؟ يبقى وكما في قوله تعالى ضرب الله مثلا رجلا سلما عبدا مملوكا لا يقدر على شيء، فقال عبد مملوك، واضح ومعروف ان العبد المملوك على الحقيقة هو مملوك لله سبحانه وتعالى، فان كان على سبيل وصف الحال واضح. بعضهم قال لا اله ليس هناك، يعني التسميات دي لا تصح، لكن عبد المطلب من باب اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له كحالة ايه؟ خاصة، كحالة خاصة. اللي يهمني في الموضوع سيبقى دعك من ايه مسألة الحال، وهو ان انت لما تيجي تسمي ولدك او تسمي نفسك او مشابه او تسمي غيرك لا يصح التعبيد لغير الله، واضح. ولذلك في حديث مسلم احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، اما لفظ خير الاسماء وحب الاسماء ما عبد وحمد فهو لا يصح، فهو ايه؟ لا يصح، لكن اصله مأخوذ او يعني معناه صحيح بايه؟ بحديث مسلم احب الاسماء الى الله عبد الله واصدق الاسماء حارث وهمام، واصدق الاسماء يعني اصدق الاسماء على الانسان، لان كل انسان حارث وايه؟ كل ذو حرص وذو همة، مش كده ولا ايه؟ فاصدق الاسماء في حالك لتصفك انت كانسان حارث وايه؟ وهمام. واحب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن. ولذلك من الخير ان تسمي ابنك بعبد الرحمن او تسمي ابنك بعبد الله، من باب ان تسمي بالاسماء التي يحبها الله، لان دي انت عايز ابنك ربنا يحبه، فقدم اول شيء تملكه وهو تسميته بايه؟ اسم يحبه، خلافا للجاهلية الذين كانوا يسمون بالاسماء الايه؟ القبيحة الممقوتة ذوات المعاني الغريبة المزمومة، مفهوم؟ واضح كده؟ او يعبدون لانفسهم عبد القيس وعبد الشمس الى اخره، انما انت تسمي بايه؟ باحب الاسماء، باحب الاسماء، واضح كده؟ برضو من الاشياء في الاسماء، في مسألة الاسماء، ان بعض الناس بتسمي باسماء ظنا منها انها منسوبة الى فضلاء، زي اسم طه وياسين، البعض يظن انها من اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وليس طه ولا ياسين من اسماء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، انما طه وياسين على اي كان تفسيرها ليست اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ايا كان، سواء قلنا هي كلمة او هي حروف مقطعة زي الف لام ميم وزي قاف وزي حاميم، فهي ايه بالضبط زيها ياسين، مش اسم، ياسين حرف، هما حرفان، وطاء وهاء هما حرفان فيقال، لكن بعض الناس يقال صلى الله على طه ويصلي على الحروف ويضمن منه انه ايه؟ ان ده اسم من اسماء النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الثابت من اسمائه صلى الله عليه وسلم انه سمي بعدة اسماء، الثابت منها ست في الصحيح، ولكن هناك اسماء اخر ايضا له صلى الله عليه وسلم، هذه الاسماء الثابتة هي احمد طبعا وده ثابت في القرآن، ومحمد صلى الله عليه وسلم وهذا المشهور من اسمه، صلى الله عليه وسلم، وأيضا ثبت في القرآن محمد رسول الله والذين معه. ده أشهر الأسماء، ولذلك العلماء قالوا أحب الصحابة أن يسمى النبي بمحمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك ما عهد فيهم أن سموه بغير محمد، من باب نشر هذا الاسم ومن باب نشر الموصوف بصفة النبوة. يبقى أحب الأسماء وأشهر، يعني إحنا لما نيجي نقول مثلا أحب من السنة ومما أحبوه الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا ما كانش فيهم محمد، اللهم صل على أحمد، لكن ده مش ممنوع، لكن أحب منه أن تقول اللهم صل على محمد. ولذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم في الصيغ الصلاة اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحب الأسماء التي يصلى بها عليه وتطلق عليه صلى الله عليه وسلم محمد، لكن تسميته بالأسماء الثابتة وذكر بها لا بأس، يعني ايه مدام هو اسم ثابت. وبعضهم قال هو اسمه الثابت محمد وأحمد، والأسماء الأخرى صفات كالحاشر والعاقب والماحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لم يذكرها على سبيل الألقاب، إنما أو الاسم العلم لم يذكرها على سبيل ايه، إنما ذكر أحمد ومحمد على سبيل اسم العلم زي ما في اللغة، إنما ذكر الأسماء الأخرى على سبيل ايه الأوصاف معللة. قال أنا الحاشر الذي يحشر الناس عقبي، وأنا العاقب الذي أين النبي بعدي، وأنا الماحي الذي يمحو الله به الكفر أو يمحو به الله إلى آخره. يبدأ دلالة على أنها أوصاف معللة.